الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: فصل في شروط التيمم وكيفيته. ثم قال رحمه الله: ولا يصلي بتيمم غير فرض، ويتنفل ما شاء، والنذر كفرض في الأظهر، والأصح صحة جنائز مع فرض، والأصح صحة جنائز مع فرض، وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن، وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء، وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها، أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين، ولا يتيمم لفرض قبل وقت ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، وكذا النفل المؤقت. وفي الأصح ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد، ويقضي المقيم. على القديم في أقوال الصحيح في القديم أنه يصلي ولا يعيد، اتقوا الله ما استطعت، ده اختار المزني. قال: ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء للمسافر إلا العاصي بسفره في الأصح، ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر، أو لمرض يمنع الماء مطلقا، أو في عضو ولا ساتر فلا، إلا أن يكون بجرحه دم كثير، وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر، وإن وضع على طهر، فإن وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر كان ساتر يعني إن وجد ساتر. نعم. قال: فإن وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر قضى على المشهور. هذا خلاص نقسمه إلى اثنين، غدا إن شاء الله يكون نهايته بإذن الله. ولا يصلي بتيمم. قال: ولا يصلي بتيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصلي بتيمم غير الفرض، لأنه طهارة ضرورة. إذا كانت طهارة ضرورة، القاعدة عند العلماء الضرورات تبيح المحظورات، وكانت تقدر بقدرها فلا يتجاوزها. طبعا هذا إذا تكلمنا بحق نقول يعني هذا هو المذهب وهذا المعتمد، لا يصلي بتيمم غير فرض لأنها طهارة ضرورة. لكننا نقول ليست طهارة ضرورة، هذا كله مبناه على أن التيمم مبيح وليس برافع، هذا كله مبناه على أن التيمم مبيح وليس برافع. وقد بينا بأن الآثار والسنن أثبتت بأن التيمم رافع وليس مبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور كل مسلم ما لم يرد الماء ولو لعشر سنين، فإذا ورد الماء مسه بشرته، فليمس بشرته بالأمر. الغرض المقصود بأن كل هذا وجعل التيمم طهارة ضرورة على أساس أنه مبيح وليس برافع. وقلنا بأن الصحيح السنة ألزم والسنة أتبع والسنة أقرب بأن التيمم رافع وليس بمبيح. ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء. إذن هو قيد هنا الآن، قال أنا طهارة ضرورة، فجعل الفرض فقط له تيمم واحد. لكن العجيب أنه قد أجاز الإيش؟ التنفل لأمرين عشان تفهم المشي في الصرف المشي. التعليل عند علمائنا في هذا الباب، سنبين تعليل فقهي يعني، التعليل في هذا الباب أنه قال لأن التنفل لا ينحصر، ده أول شيء، التنفل واسع. نفسه قال: من سجد لله سجدة رفع الله به درجة وحط عنه بها خطية. فإذا قال لا ينحصر دي معناها إيش؟ تيسير. ممتاز، معناها التيسير، معناها طبعا لا ينحصر، يبقى إذن تلحق به من المشقة، فإذا التيسير. قال: لأن النفل لا ويتنفل ما شاء، لأن النفل أصلا لا ينحصر، والأصل فيه التيسير ومشقة تجلب إيش. ولذلك قالوا: فإن كان في النفل إن كان الأصل في النفل التيسير، فقالوا بقى يصح أن يكون راكبا فيصلي في الحضر دون السفر، راكبا بشرط أن يكون مستقبلا القبلة، لأنه أباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قائما قاعدا مضطجعا. طيب، لذلك قالوا ماشيا. فالوجهة محققة في مسألة رجل الآن أذن الأذان وهو يمشي، واتجاه مشي بالله بفضل الله ومنة الله عليه أنه اتجاه القبلة، ويعلم أنه إذا ذهب للصلاة ستقوم الصلاة، سيقيم المؤذن الصلاة، فالنافلة صدى عليه القبلية له أن يصليها إن خلى طبعا الطريق من امرأة أو من غير ذلك يعرف ممكن يأخذ الرصيف يجلس في مكان يمشي في مكان يعلم أنه لا يمر أحد نعم فيصليها مشاهد يصلي السنة بهذا لأن الأصل فيها ليش التيسير في هذا الباب ذلك قال رسول الله غير الفرض ويتنفل مشاء والوجهة الفقهية الأخرى التي تبيح أن يتنفل مشاء مع الفرض أن النافلة تابعة للفرض والتابع يأخذ حكم المتبوع وده الكلام على النافلة ليش النافلة لا النافلة التابعة المقيدة وإن كنا يمكن أن نقول بالوجهة الفقهية لو أخذنا التأصيل أن النوافل الرواتب هي تماثل وتحاكي الفرائض بأنها لها وقت محدد صحيح ولأنها تقضى عند نسيان وعند النوم عليها وقد تصلى جماعة يعني لها ملاء من ميزات الواجبات فتلحق بها يبقى إذن لو قلنا بالإلحاق قلنا لا يصلي الرواتب إلا بإيه إلا بتأمل ولا قائل بذلك من قالوا له أن يصلي الفرض مع التأمل أن تبقى نافلة تبقى نافلة ويبقى فيها وجه التيسير يبقى فيها وجه التيسير إذا قال ويتنفل مشاء والنذر النذر معنى ما معنى قال النذر هنا يقول والنذر كفرض في الأظهر النذر كفرض في الأظهر والمعنى الحق الفرضية لأنه صار واجبا وشغلت الذمة به والفرض واجب وتشغل الذمة به فشابهه فأخذ حكمه والمعنى أنه لا يصلي بالنذر إلا بتأمم إيش يعني أكثر من نذر يصلي إلا نذرا واحدا بتأمم قال والنذر كالفرض يعني إيش يعني تقول ولا يصلي بتأمم غير نذر مفهوم والنذر كفرض في الأظهر والثاني لا فله أن يصلي مع الفرض الأصل كيف قالوا لأن الوجه في ذلك أن النذر أيضا لم يصل تماما إلى الفرض مطابقة لأنه في الأصل أنه مباح في الأصل أنه نفل لكن أوجبه المرء على نفسه فلا يحاكي ما أوجبه الله عليه وهذا ضعيف المأخذ هذا ضعف المأخذ لأن في النهاية النذر صار واجبا فصار كالواجب وسيحاسب ويأسم بتركه يأسم بتركه يجب عليه الوفاء يجب عليه الوفاء إذن صار كالفرض فلا بد أن نقول في في في في في في الصحيح وهو طبعا المعتمد أن النذر نزل منزلة الفرض فلا يصلي بتمام واحد غير النذر طيب قال والأصح رحمه الله والأصح صحة جنائز مع فرض قال والأصح وهذه معناها إيش الخلاف الموجود طيب قال والأصح صحة جنائز مع الفرض إذا قال والأصح صحة جنائز مع الفرض كأنه الآن نظرا آخر في الجنائز قال بأن الجنائز على النفل لا على الفرض بأن الجنائز أشبه هنا الإلحاق قياس الشبه أن الجنائز أشبه بالنفل من الفرض ما الذي حدا بعلمائنا من الشافعية من الأصحاب أن يرى بأن الجنائز تنزل منزلة الفرض لا النفل لا الفرض بأن الجنائز ليست فرضا عينا ليست على الفرض فرض الأعيان فلما كانت على فرض الكفاية علمنا بأنه من قام بها سقطت عن فلما سقطت شابهت النفل فولو قيد كان أفضل في هذا الباب يبقى لما سقطت بفعل البعض شابهت النفل في حق الآخرين يبقى النظر هنا نظر نسبي نظر لحق الآخرين فلما سقطت شابهت النفل لما شابهت النفل قال هي تابعة للفرض لذلك قال والأصح صحة جنائز مع الفرض طبعا لتشبيه صلاة الجنائز كما قلنا بالنفل في جواز الترك وأيضا لأنها لما سقطت عن الجميع بفعل البعض صارت كالنفل والثاني لا تصح لأنها في الجملة فرض وإن كانت فرض كفاية لكنها فرض والفرض أشبه بالفرض أولى يعني المفروض أولى بذلك أما الثالث إن لم تتعين عليه صحت وإن تعينت فلا بالمعنى إن تعينت عليه صارت فرض كفرض الظهر يعني فرض عين وهذا كلام من أوجه الأقوال يعني في النظر الفقهي وإلا فنحن نقول بأن التيمم رافع ولها أن يصلي بكل هذا لكن نتكلم دلوقتي على المذهب فعلى المذهب عندنا الخلاف هو في الأصح قال صلاة الجنائز مع الفرض تصح لما؟ لأنه شابهت النفل كما قلنا هي الأولى في تطبيق النظر الفقهي أنها إيه بالتفصيل لو سقطت وصارت كالنفل لذلك في الثالث هو قال إن لم تتعين عليه صحت لأنها هنا حقا شابهت الإيش النفلة ووجه الشبه أنه يجوز له تركها ولا يأسم بالترك ولا يأسم بالترك وإن تعينت فلا قال مع فرض إن قال مع فرض وهنا عطف يبقى العطف يدخل تحته إيه الحكم. قال الأصح صحة الأصح صحة جنائز مع فرض و يعني والأصح أيضا والأصح أن من نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها كفاه تيمم لهن. طبعا كفاه تيمم لهن إيه للخمس؟ هو نسي إحدى الخمس إيش هي الآن؟ الآن هو نسي إحدى الخمس فحتى تجزئه طالما نسي التعيين لا يمكن أن تجزئه إلا أن يأتي إيه عليهن أيوة نعم. إلا أن يأتي عليهن جميعا لا يمكن أن تجزئه إلا أن يأتي عليهن جميعا. لكن هنا أنا أسألكم بقى وجهة النظر الفقهية خليهم ينتبهون. قال إن والأصح أن من نسي إحدى الخمس يعني لا يعلم تعينها عينها كفاه تيمم لهن. والوجه الفقهي هنا احنا قلنا ما معنى قال لهن هذا جمع يعني المعنى كأنه قالوا أنت تعلم من المذهب أنها إن لم تتعين ولم يعلم عينها عين الصلاة لا يمكن أن تجزئه إلى أن يأتي على كل الخمس ولذلك قال تيمم لهن. هنا الآن ما الوجه الفقهي أنه قال تيمم لهن يعني كفاه تيمم واحد لهن ليش؟ هذا نصير شيخنا هو هيصلي الخمس فإن وافق التي عليه فتكون هي الفرض والباقي نفل يعني مثلا فاتها العصر فإن صلى الظهر هو أصلا هذا بالنسبة هو الآن أنزل الخمس منزلة الواحدة قال فإذا كانت الواحدة التي تعين إذا لو كانت واحدة تعين صار الفرض بها مجزئ والأربع نزلنا منزلة النفل فإحنا قلنا في المذهب أن النفل تابع للفرض فيصلي بنفل ما يشاء مفهوم هذا الكلام؟ طيب إجابات صحيحة خلاص طيب الثاني قال قال والأصح إذن هناك خلاف صحيح فيها قوة أيضا والثاني يجب خمس تيممات لوجوب الخمس لأنه لم ينزل واحدة منهن منزلة النفل يعني يجب في كل واحدة وهذا قريب من الفقه لما لأنه يقول هذه لو المشرفة التي صلى لو صلى الصبح ليست هي المعينة طيب هي أصالة فرضا أصالة هي تكون فرضا لكن في حقي هو ليس بفرض لكن هنا النظر يبقى إذن الفرق في في في في في في الفرق بينهما بأن الأول نظر إلى المكلف والثاني نظر إلى الفرض. الأول نظر إلى المكلف وفي حقي أما الثاني نظر في تأصيل الصلاة فالصلاة الفرض لا يمكن أن تقبل نفلا في ذاتها لكن في عمل المكلف تكون بالنسبة له نفلا مفهوم؟ نظره ايضا نيه المكلف ان هو ينتوي في كل واحده انها الفرض يعني. احنا بنتكلم على اساس ان هو لو قدم عليه اذا البواقي ايش موافق. وان نسي مختلفه هذه الوعكه الكبرى اللي هو هيذهب فيها بقى اربع ولاء لانه لازم يفترض ان هي صبح وعشاء او ظهر وعصر او هي مغرب وفجر وهذه الدائره الدومنه الشاميه بقى هنا لابد ان يفعل يريد الاجابه السؤال كيف لم يفهم الاجابه في المساله ترسخ فرض والباقي نفل الاجابه بانه لو صلى الخمس يوم واحد المعنى الوجه الفقهيه فيها انه انزل الخمس فرائض بمنزله الفرض الواحد فيكون عليه التامم وهو اذا صلى هذا الفرض وكانت هذه التي صلىها هي التي عليه فالبواقي نوافل يعني لو كانت هي صلاه الظهر الصبح بالنسبه له نفل هو الان تامم يهيئ نفسه لصلاه والظهر هو التي نسألك لا يعلم تعينها فصلى الصبح بالنسبة له نفل والعصر نفل والمغرب نفل والعشاء نفل والظهر الذي هو التعيين هي التي تجزئه فنزل باقي الصلاة منزلة النفل هذه الإجابة. وإن نسي مختلفتين لا يعلم عينهما ظهر عصر ظهر عشاء صبح وعشاء مغرب هذه طبعا موت محقق في طيب لا يعلم عينهما صلى كل صلاة من الخمس بإيش؟ بتيمم يعني هو عشان يريح نفسه لأنه في اثنين الآن يبقى كل صلاة يصليها أراح نفسه إذا أراد على نفسه التيسير لن تكون تيسيرا يعني إذا أراد على نفسه التيسير في مسألة التيمم سيكون لا يكون تيسير في العد وغير يبقى هو في الأصل في هذا أنه من الخمس يصلي كل صلاة بتيمم يكون أجزأته لأننا قلنا أنه لا يصلي غير الفرض بالتام فصلى كل فرض بتام فهنا سياتي جزما على الفائته سياتي جزما على الفائته بتام. وان شاء تيمم مرتين هذا قول المصنف رحمه الله وان شاء تيمم مرتين وصلى بالتام الاول اربعه ولاء يعني أربعة ولاء ظهر عصر مغرب عشاء أو صبح إلى المغرب، أربعة ولاء ورا بعض، أي الصبح والظهر والعصر والمغرب. وبالثاني أربعة ليس منها التي ابتدأ بها، يعني يبدأ بإيه؟ بالظهر والعصر، طيب عشان يدخل العشاء. بهذا يكون قد أتى على إيه؟ على على على على لا على الصلاتين، أتى على الصلاتين، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأغر عما عليه، لأنه لا يخلو أن تكون المنسيتان الصبح والعشاء أو إحداهما مع إحدى الثلاث أو تكون من الثلاث. وعلى كل يعني إذا صلى كل منهم بتيمم راح نفسه وانتهى الأمر. هذا الإفراد الثاني قد يرد عليه أنه قد يأتي يصلي الصلاتين بتيمم واحد. ها كيف؟ لا لو صلى هنا تعالى صلى الأربعة ولاء بتيمم وصلى الأربعة ولاء، نقول هي الصبح يبقى الباقي نوافل، طب هي الظهر الباقي نوافل، طب هي العصر الباقي نوافل، صحيح المغرب، لكن لو سبق الصبح وتعالى من الظهر العصر يبقى هو الآن لو قلنا العشاء قد أتى عليها فرض والباقي النوافل كما كانت نوافل، لو قلنا لا هي ده لو الصبح والعشاء يبقى الثلاثة الأولى نوافل والثانية العشاء جاب فرض وده صح بذلك. طيب قال أو متفقتين لا يعلم عينهما، يعني متفقتين هي رباعية متفقتين لا يعلم عينهما صلى الخمس مرتين بتيممين، وبهذا يكون قد انتهى. ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، يعني قبل دخول الوقت لا يتيمم. لما؟ لمبنى الأصل في الكلام على التيمم، لأن التيمم مبيح وليس برافع ولا يصح قبل الوقت، وأيضا لأنه طهرت ضرورة، والضرورة تكون في حيزها لا تقدر بقدرها، نعم الضرورة لا تكون قبل الوقت. طبعا هذا يعني وقت الضرورة أيضا ما يدخل فيه الثانية مع الأولى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، وكذا النفل المؤقت. النفل المؤقت لما لا يتيمم قبله؟ لأن النفل المؤقت هنا أنزلوه منزلة الفرض، شوف هنا بقى أنزلوه قبل، قال تابع صحيح ولا لا؟ لأنه أنزلوا منزلة الفرض، لذلك لو أراد أن يصلي يعني هو صلى بفرض صلاة الظهر وأراد أن يصلي الأربع بعد الظهر أو الثنتين بعد الظهر قالوا لا يتيمم قبل، يعني هو صلىها ومشى لم يصلي خلفها تابعا له، وقبيل العصر أراد أن يصلي ركعتين قالوا يتيمم له تيمما جديدا. لما؟ لأنها كالفرض. لما؟ لأنها مؤقتة كالتوقيت، وأيضا له أن يقضيها كما يقضي الفرض. يبقى إذن لا يتيمم قبل وقت الفرض، لكن يصح أن يتيمم قبل قبل النفل. نايمين نمتم خلاص، لا يتيمم قبل وقت الفرض ولا قبل وقت النافلة الراتبة، لأن الراتبة المؤقتة شابهت الفرض فأخذت الحكم عنده، لكن الساعه رجع في كل ذلك خلاف هذا، احنا بنتكلم عن المذهب فقط. فلذلك نحن نقول لما قيد بالفرض وايضا الحقنا به النفل المؤقت، اذا هذا قيد خرج بذلك النفل المطلق صح. طيب لكن هنا عندنا اشكال الكسوف والخسوف صلاه العيد، فعندنا له ان يتيمم قبلها، مع ان الحق لو دققت النظر هذا ايش؟ هذا مؤقت صحيح، وهذا الذي حدا ببعض العلماء يقول انها من الواجبات، انه قال صلاه العيد من الواجبات وقال صلاه الكسوف من الواجبات، هذا حدا ببعض العلماء انه قال من الواجبات، لكن عندنا في المذهب انه يصح ان يتنفل على اساس انهم الحقوه بالنفل الايش؟ المطلق النفل المطلق، هذا في الاصح، لكن الثاني لا شابه الفرض، والثاني هو الارجح فقهيا يعني. طيب قال في الاصح، والثاني يريد ذلك توسعه في النفل وصلاه الجنائز كالنفل، ويدخل وقتها بانقضاء الغسل، وسياتي في اواخر الجنائز. قال ومن لم يجد ماء ولا ترابا كالمحبوس او المصلوب، يعني رجل مفهوم يعني مفهوم خلص النص كده خلص كده يعني انت ميت الان. طب هذه الجزئيه فقط ونقف عندها. ومن لم يجد ماء ولا ترابا كالمصلوب كالمحبوس كالذي يغرق، فقال لازمه في الجديد انا ساموت كده. انا تاكدت ان انت نايمين ازاي اغرق بعد ما رجعتك انا يعني انا بفكر فيه اقول لك منشغل بالغرق والله صراحه اردت اعرف النوم ادرككم ام ارضى صح ولا لا؟ والله ادركت بس ما رضيتش اسال عشان ما اطولش الوقت. نعم الله المستعان. قال من لم يرد ماء ولا ترابا كما قلنا كمصلوب كمحبوس اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين. لازمه في الجديد ان يغسل الفرد. لازمه في الجديد طبعا اذا قال لازمه في الجديد قيد يخرج القديم. لازمه في الجديد ان يصلي الفرد. قال يصلي الفرد لحرمه الوقت طبعا لانه قال لازمه في الجديد ان يصلي ويعيد. يبقى الصلاه هنا فقط ليش؟ تعظيما لحرمه الوقت وكانها لم تصل. هو شغل الوقت بالصلاة لأن هذا حرمة الوقت. الحق بأن هذا في الجديد، أما في القديم فأقوال أحدهما يندب له الفعل لأنه لا كلا صلاة، والثاني يحرم ويعيد عليهما، يعني يحرم عليه يصلي لأنه صلى فاقد للطهورين. والثالث وهو الأصح والصحيح وهو المختار الذي اختاره المزني بل هو الذي اختاره المحققون، الثالث هو يجب عليه الصلاة في الوقت ولا يعيد، وهذا اختاره في شرح المهذب. فكل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها، هذا في قول عند في القديم. وهذا الذي كما في المختصر هذا الذي اختاره المزني وهذا هو الصحيح وهذا الذي عليه الأدلة. قال الله جل في علاه فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقد أتى بما أمر فلا يحاسب بعد ذلك. الحق هو المختار لأنه قد أدى وظيفة الوقت على ما استطاع، وقد قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم. وإنما يجب القضاء بأمر إيش؟ جديد ولا أمر جديد. لما قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، هذا الأمر الجديد الذي جاء فقط. طبعا هذا احتراز بالفرد عن النفل، النفل يأخذ هذا الحكم. قال ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء، نقف حتى لا يموت الآخر. جزاكم الله عن خير جزاء، أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.